الحمد لله الحمد لله الذي رفع السماوات مزينة بزينة النجوم ومثبت الأرض بجبال في أقاصدتهم عالم الأشياء بعلم واحد وإن تعدد المعلوم ومقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم

So إذا ما هو الدهر يوم فلا تكن خلوه ولكن ولكن قل على ونظر إلى حماري أو يجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام يحدث الضر وهي رهيبة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من المزار فوضعها في كفه ثم فركها ثم نفخها بفمه ثم قال: يا محمد، أتزعم أن الله جل وعلا يبعث هذه بعد موتها؟ فقال له: نعم نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. فقال الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فليكن الإنسان مع خلق، خلق من فإذا